وكان له سكة يتطيب منها. أيها المسلمون، ومن أذية المصلين في صلاتهم جهر المأموم بالقراءة أو بأذكار الصلاة من تكبير وتسبيح ودعاء. إذا جهر المأموم بهذا في صلاة الجماعة فإن هذا يؤذي من بجانبه من عن يمينه ويساره، بل قد يتعدى هذا إلى صفوف أخر، بل قد يسمع الإمام جهر بعض المأمومين بالقراءة أو بالدعاء أو بالتسبيحات، فيتشوش المصلون ولا يدرون ماذا قالوا، ويذهب عنهم الخشوع بسبب تداخل الأصوات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا وعده من الأذية، فقد روى أبو داود والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فكشف الستر على الصحابة رضي الله عنهم فإذا هم يجهرون بالقراءة، فقال: أيها الناس، إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. إذن رفع المأموم صوته حتى يسمعه بعض المأمومين أو يسمعه الإمام مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إذا كان المأموم منهيا أن يرفع صوته بالقرآن حتى لا يؤذي بقية إخوانه المصلين وحتى لا يشوش عليهم صلاتهم، فكيف بأذية المصلين بغير القرآن؟ كمن يجلس في المسجد ويتكلم مع صاحبه رافعا صوته والمصلون يصلون يؤدون السنة، فهذا من أذية المصلين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الظهر أو العصر شك الراوي، فلما انصرف من الصلاة قال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، ولم أرد بها إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. رواه مسلم في صحيحه. خالجنيها أي نازع القراءة وخلط علي القراءة وجاذبني إياها حتى دخلت قراءتي في قراءته، فهذا من اللوم للمأموم إذا رفع صوته بالقراءة أو بالتسبيحات أو بالأذكار بأذكار الصلاة الأخرى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الناس يجهرون بالقراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخلقوا علي القرآن. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعلى هذا فينبغي للمأموم أن يسر بالقراءة، يحرك لسانه بالقراءة ولكن لا يجهر، ويقابل هذا غلو شديد من الإسرار، لفي بعض المأمومين يصل إلى درجة عدم تحريك اللسان بالقراءة ولا بسائر أذكار الصلاة، وهذا مما يبطل الصلاة. قام أحدهم من الصلاة فقرأ الفاتحة بقلبه دون أن يحرك لسانه، لم تصح قراءته، وإذا لم تصح قراءته لم تصح صلاته، وهكذا في بقية أذكار الصلاة. فلا بد من تحريك اللسان، ولا يسمى المصلي قارئا للقرآن ولأذكار الصلاة إلا إذا حرك لسانه. أما أن يصل بذلك إلى رفع صوته والجهر بذلك حتى يشوش على المسلمين المصلين معه قراءتهم وأذكارهم ودعاءهم، فهذا من الأذية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومن الأذية التي استجدت في العصر الحاضر أن يؤذي بعض المصلين إخوانهم في المسجد بعدم إقفال جواله قبل أن يدخل المسجد، فتأتيه الاتصالات والإشعارات، وخاصة إذا كانت بأنغام موسيقية، فيجتمع في هذا أمر محرم وهو الموسيقى والمعازف، ويجتمع مع هذا أذية المصلين وإزعاجهم والتشويش عليهم وهم في صلاتهم. ولهذا ينبغي على كل مصل إذا دخل المسجد إما أن يقفل جهاز جواله أو أن يضعه على الصامت حتى لا يشغل إخوانه المصلين. فكما علمنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالقرآن حتى لا يؤذي المصلين فكيف برفع أنغام الجوال أو رناته؟ فهذا من باب أولى وأحرى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أذية المصلين أن يؤذي بعض المأمومين من عن يمينه ويساره بكثرة حركته في الصلاة منذ التكبير إلى التسليم، ولا ريب أن الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة محرمة تبطل الصلاة، أما الحركة الكثيرة غير المتوالية لغير ضرورة فهي محرمة لكن لا تبطل الصلاة، لكن يكفي أنها محرمة. وأما الحركة اليسيرة لغير حاجة فهي مكروهة ويكفي أن ذلك مكروه. فينبغي للمصلي أن يسكن في صلاته، وأن يخشع قلبه وأن تخشع جوارحه أيضا. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو سكون القلب وسكون الأطراف والجوارح. وقال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون لها معنيان: المعنى الأول عدم الحركة، فمعنى الدائم أي الذي لا يتحرك ولا يضطرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه البخاري ومسلم. والمعنى الثاني لقول الله جل وعلا: على صلاتهم دائمون، أي أنهم مديمون لأدائها في أوقاتها، لا ينقصون شيئا من ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه ورآهم يضعون أيديهم على أفخاذهم عند التسليم فيحركونها من عن يمينهم وعن يسارهم، فقال عليه الصلاة والسلام: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه ويساره، رواه مسلم في صحيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى أصحابه عن حركة واحدة قبل التسليم، إذا حرك يده اليمنى أو يده اليسرى عند التسليم لليمنى أو اليسرى، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المصلين هداهم الله من كبار وصغار، من رجال وشباب، إلا من وفقه الله وعصمه وهداه، تجد أن أحدهم لا ينفك عن الحركة من التكبير إلى التسليم. أيها المصلون، أعظم أذية للمصلين هي استحلال دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، رواه الإمام أبو داود في سننه. من العار والشنار ومن تزيين الإنسان لسوء عمله أن يقتل مصلين في بيوت الله جل وعلا، أو أن يقتل مسلما مصليا وهو لم يقتل مسلما متعمدا، ولم يزن وهو محصن، ولم يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين، فمن لم يفعل ذلك فلا يحل دمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. فكل من لم يكن كذلك فلا يحل دمه، وكل من شارك باستحلال دمه فهو مشارك في قتله، وكل من رضي بذلك أو فرح فهو مشارك في قتله، وقد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا العمل واغفر منا الزلل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حفيظ يا عليم، احفظ علينا إيماننا وأمننا. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا. اللهم جنبنا وأعذنا من الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أعراضنا أو دماءنا أو أموالنا بسوء فأشغله عنا بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دورة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل النفاق والمنافقين، وأذل الفساد والمفسدين يا قوي يا قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.